ما وجه لأن الله يعني سبحانه وتعالى قدر وقوف السفينة لكي يمتحن يونس بهذا البلاء يعني بسبب يونس. أي نعم. ما يصير له وجه على وينبغي أن نأخذ قائد وهو أن الشيء الذي يخرج للعادة لا بد فيه من دليل وإلا فإن الأمور على مقتضى العادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستفتهم أي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم يكفرون يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أطفق البنات على البنين ما كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين. الأخ الجملة هذه مؤكدة بكم مؤكد؟ وإن يونس لمن المرسلين ما هما؟ إن ولا طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين. الأخ الجملة هذه مؤكدة بكم مؤكد؟ وإن يونس لمن المرسلين ما هما؟ إن ولا طيب ما الحكمة من أنها تؤكد بمؤكدين؟ لماذا لم يقتصر بها على مجرد الخبر؟ نعم. يكون في شك من هذا أو يكذب. لأن من الناس من يكذب الرسالة هذا واحد. نعم. والثاني. الرسول عليه الصلاة والسلام أكدوا بأمور بنوية أكدوا أيضا. لا لا دعنا أنا طرق التوكيد. ولأهمية ذلك أهمية ثبوت رسالته من أجل أن نؤمن به. طيب قوله إذ أبق إلى الفلك. محمد إذ أبق إذ هذه ظرف متعلقة بإيش؟ ما حضرت؟ نعم بالمرسلين بمحذوف. تمام أحسنت. تمام لأنه لا وجه للثناء عليه حين إباقه. طيب قوله فكان من المدحضين. سلك المؤلف في هذا مسلكا خلاف الظاهر. ما هو؟ لا من المدحضين فقط. يعني انه ابن ابق قال نعم من لا لا من الذي سلكه المؤلف ورددنا عليه نحن انه قال ان اهل السفينه قالوا ان عبدا ابق للسيده. لا لا نعم هو انهم قالوا أنه هو يعني في البحر يونس بحره وحده تمام طيب يعني يونس هو من التبعض أي يعني مع ناس تمام المؤلف سلك أن الذي ألقي يونس وحده وهذا خلاف ظاهر الآية لأن الآية تدل على أن معه غيره. طيب جملة وهو مليم محلها من الإعراب شاكر ما حضرت محلها نصب على الحال من اين؟ من الفاعل في التقمة او من المفعول؟ كيف منين؟ من المفعول تأمنها الآية